كنا نشتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونلتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. فموضوعنا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى. حقيقة يعني بحثت عن من أفضل المواضيع وقعد أبحث ما وجدت إلا تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنها وصية الله عز وجل سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما معنى التقوى؟ نعرف التقوى لغة بمعنى الوقاية، تقوى لغة بمعنى الوقاية، وتأتي بمعنى الصيانة، وتأتي بمعنى الحفظ، وتأتي بمعنى الحذر، وكلها كل هذه المعاني موجودة في الكتاب والسنة. الوقاية والصيانة والحفظ والحذر. ولكن نعرف التقوى اصطلاحا، أولا اصطلاحا بتعريف موجز يذكره أهل العلم، اللي هي التقوى فعل المأمور وترك المحذور. هذه التقوى، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به سواء كان واجبا أو مستحبا، وتبتعد عما نهاك الله عز وجل سبحانه وتعالى عنه سواء كان محرما أو مكروها. والعلماء يعني يعرفون التقوى بأن يلتزم المسلم أوامر الله عز وجل ويجتنب ما نهى عنه، فيقوم بالواجبات والمندوبات، طبعا المندوبات على حسب الاستطاعة، كذلك الواجبات، ويترك المحرمات والمكروهات، كذلك المكروهات على حسب الاستطاعة. أما المحرمات يتركها الإنسان، واجب عليه أن يتركها إلا ما اضطر إلى فعل المحرم كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأهمية التقوى لها أهمية كبيرة في الإسلام، يعني التقوى هي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه عنده كتاب صغير يعني فوائد التقوى، يعني أنه سبب الفلاح وسبب النجاح، ممتاز الكتاب، أظن أنه مطبوع طبعة الرسالة أو المؤسسة. وقد ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى التقوى في كثير من الآيات، وأوجب المسلمين على أن يلتزموا بها، ومثال ذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية. والله النبي صلى الله عليه وسلم وصى على التقوى: اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، يعني ولاة الأمر في المعروف طبعا، تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني تقوى الله عز وجل، يعني لازم تقوى الله، لازم تقوى. في السر تتق الله، في العلن تتق الله، حضور الناس تتق الله، في الوظيفة تتق الله، عند الأسرة الأبناء كلها تتق الله، تلازم تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول: التقوى لباس للروح والقلب. التقوى لباس للروح، يعني اجعل قلبك وروحك ملازم للتقوى. يقول ابن الوردي رحمه الله: اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب المرئ إلا وصل. كل ما دخل القلب التقوى في قلبك وصلت سبحان الله، تصل إما حاجة دنيوية أو حاجة أخروية، إما الدنيا حاجة دنيوية أو حاجة أخروية. ويقول الله عز وجل سبحانه وتعالى: يا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، عوراتكم يعني، وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يعني انظروا هذا اللباس الجميل والطيب مهما بلغ من الجمال، التقوى خير من هذا اللباس، ولباس التقوى ذلك خير، يعني تتلبس بالتقوى ذلك خير عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. والتقوى يعني أهميتها كثيرة، وحتى أن بعض أهل العلم قال التقوى أهم من الزاد والطعام والماء، أنك تلتزم بالتقوى أهم من الزاد والطعام. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا ذكرها الله عز وجل بالحج، بالحج الناس يتزودون من اللباس ومن الأموال. الله عز وجل سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني إذا تزودتم لا تنسوا أن تتزودوا من التقوى، وهذه لأهمية التقوى في حياة المسلم. واتقوني واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول والعقول النيرة. أو والتقوى سبب في دخول الجنة، وهذا أهم شيء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله عز وجل سبحانه وتعالى هنا أطلق قال فقد فاز، لا فوز بعد هذا الفوز، ليس الدنيا هذه ثانية سوف تذهب، تفرح بالبيت، تفرح بالعيال، تفرح باللبس، تفرح، ولكن آخرتها شنو؟ تذهب. لكن دخولك الجنة خلاص بدأت حياة النعيم الدائم السرمدي. وكيف تدخل الجنة؟ بتحقيق التقوى، تحقيق التقوى. نعم، يقول وإن التقوى سبب في دخول الجنة، كما أن الله تعالى يفاضل بين الناس بمقدار تقواهم. سبحان الله، ليس بمناصبهم وليس في أنسابهم وليس في أحوالهم وليس، لا، بتقواهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كلما زاد إنسان في التقوى زاد عليك بالأفضلية عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويضاف إلى ذلك الوعد بالكثير من الأجر والخير في الدنيا والآخرة من الله عز وجل سبحانه وتعالى لمن يلتزم بالتقوى. طبعا إذا التزم المسلم بالتقوى ليس فقط في الآخرة، بعض الناس يظن أن إذا التزم التقوى أن الدنيا تولي مدبرة، لا لا، قد ينالك الله عز وجل ما يصلح حالك، والله حكيم بعباده سبحانه وتعالى، ولكن بسبب التقوى يرزقك الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يصلح حالك من وظيفة أو من زوجة أو من آخرة، ولكن إذا استقيت الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يصلح حالك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. للتقوى أهمية بالغة في الإسلام، ومن ذلك أنها يعني سبب لنيل رضوان الله عز وجل سبحانه وتعالى، كما أنها سبب لتفاضل المعيار بين الناس، وهذا تكلمنا. كيف السؤال المهم، كيف نغرس التقوى في القلوب؟ كيف نغرس التقوى في القلوب؟ يعني نغرس التقوى في القلوب عموما بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل، هذا جمالا، نطيع الله عز وجل ونبتعد عن معاصي الله عز وجل، فهنا تنشأ التقوى وتبدأ التقوى في قلوبنا. يقول كيف نغرس التقوى في القلوب؟ يجب على المسلم أن يبذل جهده في غرس التقوى في قلبه. الإنسان لا يترك نفسه يا أخوان، لا يترك نفسه يقول الله الهادي فقط، لا، لابد أنه بعد إيش يبذل الأسباب، بعد الله، بعد توفيق الله عز وجل يبذل الأسباب ويجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا أنت جاهدت في سبيل الله عز وجل يهديك الله عز وجل السبل. يقول وهناك يعني أشياء تغرس التقوى في القلب، منها ومن أعظمها قراءة القرآن. قراءة القرآن بتدبر والتفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، إيش شنو العلة بصابر؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني إذا قرأت القرآن لا يكون همك أنك تختم أو أنك فقط تحفظ، وهذا شيء طيب يعني قراءة لا، ولكن الدرجة الأولى أنك تتدبر آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى وتتفكر. كان أحد دكاترتنا عنده كلمة جميلة يقول عيش مع القرآن. يا والله يا أخي هذه الكلمة عجيبة، الله يرحمه توفى دكتور سالم الكندري، يقول إذا قرأت القرآن عيش مع القرآن فعلا سبحانه، تفكر لماذا الله قال كذا، لماذا الله قال كذا، اسأل حاول تتدبر كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن وتدبر القرآن زادت التقوى في قلبه، زادت التقوى في قلبه. نعم، يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. سبحان الله، الله ما يضل الإنسان حتى يبين له طريق الخير وطريق الشر. سبحان الله، وكيف تعرف طريق الخير وكيف تعرف طريق الشر؟ بقراءة القرآن، تدبر القرآن، قراءة القرآن وتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيتعرف المسلم في القرآن الكريم على الله عز وجل وعلى عظمته وقدرته وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثانيا، من أسباب زيادة أو غرس الإيمان في القلوب تعظيم شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى في النفوس. تعظيم يعني عظم شرع الله في نفسك، عظم شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى في نفسك، وكذلك إقامة حدود الله عز وجل سبحانه وتعالى. ليس بس إقامة حدود الله عز وجل على يعني الناس يطالبون الحاكم أن يطبق حدود الله، لا، أنت طبق حدود الله في بيتك في نفسك. هكذا، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كذلك من أسباب يعني زيادة الإيمان أيها الإخوة الكرام التحلي بالأخلاق الحميدة، التحلي بالأخلاق الحميدة كالعدل وعدم الظلم، لقوله جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك من زيادة العفو، تعفو، اعفو يا أخي، اعفو عن الناس، والعفو كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. في كلمة عجيبة قال لك عجبت لمن يريد أن الله يعفو عنه لا يعفو عن عباده. عجبت لمن، والله هذه كلمة حلوة، عجبت من أراد أن يعفو الله عز وجل عنه يعفو عن عباده، تجاوز عنهم، تجاوز عن زلاتهم، تجاوز عن أخطائهم. ليس كل الناس يعني في الخلق سوا، ولا لا، يتجاوز يتغافل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه رجل قال يقولون، يقول له الإمام أحمد، يقولون أن 19 العافية في التغافل. استغرب الإمام أحمد بن حنبل قال لا، العافية في كلها في التغافل، يعني مو 9 من 10، 10 من 10. فلذلك ما تستقيم الحياة مع الزوجة والأصدقاء والأصحاب إلا بالتغافل والعفو، وهذا دليل على التقوى الذي في قلبك إذا عفيت عن الناس، وهذا دليل على التقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. كذلك أيها الإخوة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد في التقوى، وتوقيره واحترامه واتباع سنته ونشر سنته وحفظ سنته. فقد قال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ما أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ممن امتحن الله قلبك للتقوى. إذا جاءك رجل وقال لك يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قف، لا تقول لا يمكن، لا لا، حديث واضح لا أشكال فيه، اتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد في التقوى ويزيد في الإيمان. كذلك من أسباب تقوية القلب أو غرس التقوى في القلب بذل الجهد في الطاعة والإكثار من العبادات والذكر، يعني والإكثار من العبادات والإكثار من العبادات سواء كانت فرضا أو نفلا، يعني أكثر من العبادات مثل الصلوات الخمس والنوافل، قراءة القرآن والأكثر من قراءة القرآن مطلقا، كذلك الزكاة، الصدقة، الصوم، رمضان، صيام النفل، الحج، حج التطوع أو العمرة واجبة، العمرات، هكذا أكثر من هذه الأعمال الصالحة تزاد التقوى في قلبك. كذلك المحافظة على الأكثر من ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا يفتر عن ذكر الله، خاصة أيها الأحبة، خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم يحافظ عليها، وخروج من البيت، دخول إلى البيت، دخول المسجد، خروج من المسجد، حتى يناله نصيب من قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما. ومنها أي تغرس القلوب التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. والكونية مثل السماء، مثل الجبال، الشجر، هذه تزيد، مثل الطبيعة، هذه مثل مخلوقات الله عز وجل سبحانه وتعالى، تزيد الإيمان في التقوى. نعم، يقول: ثمرات التقوى، ما هي ثمرات التقوى؟ يقول: ثمرات التقوى أن الله يحفظ المسلم سبحانه وتعالى، لا ما يحفظ في نفسه فقط، يحفظ في أولاده وفي والديه، ويحفظ في جيرانه بعد، يحفظ حتى أن الرجل الصالح لا يحفظ الله عز وجل البقعة التي هو فيها. فأنت لما تكون المتقين يحفظ الله عز وجل، تحفظك الله ويحفظ الله جيرانك وأولادك. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: لا بل يرزقه ويكون معه سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يعني الله عز وجل معك، ينصرك ويؤيدك ويحفظك ويرزقك ويثبتك، حتى لو تمالأ عليك الناس كلهم الله عز وجل سبحانه وتعالى معك. فالذي معه الله ماذا خسر؟ لم يخسر شيء. يحب الله عز وجل سبحانه وتعالى المسلم التقي، الوقت بس مفاهده، يحب الله عز وجل سبحانه وتعالى، ما ودنا نطول عليكم، بس يحب الله عز وجل سبحانه وتعالى المسلم التقي ويغفر ذنوبه. يعني يكفي أن الله عز وجل يحبك. ما هي الصفة التي يحبها الله عز وجل؟ التقوى. فلزم هذه التقوى واصبر عليها وراقب الله عز وجل، يغفر، يحبك الله لا ويغفر لك ذنوبك، كما قال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله عز وجل سبحانه وتعالى يحب المتقين سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يجعل الله عز وجل لك فرقان تفرق بين الخير والباطل سبحان الله، تفرق بين الحق والباطل، الخير والشر، بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم بفضل التقوى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ومع ذلك والله ذو الفضل العظيم. يعني التقوى هذه التي نالتك بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى وبفضله العظيم سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. بفضل التقوى يفرج الله هموم المسلم التقي، ويعلمه الله تعالى ويرشده لما هو نافع له. فقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. شوف الوعود الربانية يا أخوان، هذا شرط جزائي، إذا اتقيت الله إيش يجعل له مخرجا، كل شيء يضيق عليك يجعل لك الله عز وجل المخرج سبحانه وتعالى. ويرزقه من حيث لا يحتسب، أحيانا ندور الرزق ويأتيك من حيث لا تحتسب سبحان الله. حتى بعضهم من يرزق بإرث، ولا يرزق بهدية، ولا يرزق بمساعدة صديقه، ولا يرزق سبحان الله. ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو الله يوفقك وتوظف وظيفة حلوة، كلها بعد الله عز وجل من التقوى. بل العلم الشرعي لا تناله إلا بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بل التقوى يتقبل الله عز وجل منك الحسنات، إنما يتقبل الله من المتقين. قال علي بن أبي طالب كلمة حلوة طيبة يعني، قال علي بن أبي طالب: لو علمت أن الله تقبل مني حسنة لتمنيت الموت الآن. قالوا له: كيف؟ قال: لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، فإذا تقبل الله مني حسنة علمت أن الله عز وجل يحبني، أن الله عز وجل يعني موجب لي الجنة، وهكذا. كذلك من ثمرات التقوى، وهي كثيرة صراحة يعني، ولكن ثمراتها يعني يعين الله عز وجل المسلم المتقي ويسر أموره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يرفع الله عز وجل المسلم التقي يوم القيامة ويعلي مقامه، ودل على ذلك قول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. يعني في الحياة الدنيا زين لهم كل شيء ويسخرون من الذين آمنوا، ولكن الله عز وجل قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. شوف هذول الكفار الذين ملكوا الدنيا ويسخروا من المؤمنين ومن الحجاب وإلى آخره، يوم القيامة: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى يمنح الله عز وجل التقي مميزات في الآخرة ليس لغيره، فهو في الحشر يكون مع المتقين في وفد عظيم. سبحان الله يا أخي، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني أنت لا يوم القيامة لست لوحدك، وفد كامل من المتقين تذهبون إلى الرحمن سبحانه. شوف الله عز وجل سبحانه وتعالى تلطف معهم، قال: يوم نحشر المتقين، ذكر الرحمن، لأنها صفة يعني اسم يليق بمقامهم الرحمة، إلى الرحمن وفدا، كأنهم زيارة يفيدون على الله عز وجل، وهذا من إكرامهم ومن نعيمهم سبحان الله. وتكون الجنة قريبة منهم، فقال جل وعلا: وأزلفت الجنة، يعني قربت الجنة للمتقين، لا تقرب الجنة إلا للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين. ثم يعني كثير من فوائد التقوى، ويعني من الفوائد العظيمة يحفظ الله عز وجل سبحانه وتعالى علاقة المتقين بعضهم ببعض، فهي دائمة ومحفوظة في الدنيا والآخرة. فقد قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو في الدنيا، عدو حتى في الآخرة، إلا المتقين الذين اتقوا الله عز وجل سبحانه وتعالى، تجد علاقتهم قوية في الدنيا وقوية في الآخرة. لذلك تجد اثنان من أهل الصلاح والتقوى الحمد لله ما تفرقهم الدنيا، لكن لما تدخل الدنيا تفرقهم. نعم، إلا المتقين. التقوى سبب لتأييد الله وإنزال العون من الله، ودل على ذلك: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. من فوائد التقوى، ولعل قبل الأخيرة، من فوائد التقوى ينال المسلم البركات من الله عز وجل. دائما الرجل المتقي يناله من الله عز وجل البركات سبحان الله، ما يذهب الموضوع إلا الله ممشيه، ما يدخل في نزاع إلا الله مطفيه. فدائما إن شاء الله هذا الرجل إن شاء الله مبارك، لأنه يتقي الله عز وجل سبحانه وتعالى، ويجعل الله عز وجل له ويمهد له الله عز وجل الأمور والأسباب. نعم، يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النقطة الأخيرة ولا نطيل عليكم: يأمن المتقي من الفزع يوم القيامة. يعني سبحان الله، شوف أهل القيامة كلهم يخافون إلا المتقي سبحانه، تجده آمن ويأمن من الفزع، ولا أصلا ولا يعلم يعني أمور الآخرة أبد، آمن. من يطلع من قبره آمن لين يدخل الجنة وهو آمن سبحان الله، لا يناله فزع سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك المتقي في الدنيا آمن كذلك، دائما اللي متقي سبحان الله في الدنيا يجعل الله في قلبه الأمان والهدوء والطمأنينة. يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا عند الموت، إذا مات يبشر، أبشر بجنة ورضوان، وفي الآخرة يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، يبشرون في الآخرة عند الخروج من القبر. لا تبديل لكلمات الله، من آمن واتقى هذه البشرى لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وللتقوى ثمرات كثيرة، ولكن هذه من أبرزها. وصلى الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر الشيخ فهد على الدعوة وديوانكم الكريم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.